أصل. السؤال الثاني سمعت أن هل صحيح أن في حديثا ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تلس المرأة السمر القصير، يعني ما يسمى بالسليب، فثبت حديث عن رسول الله أن رسول الله نهى المرأة أن لا تلبس تحت الجنابة أو الجنابة، يعني ما يسمى بسروال السروال القصير السليب، يعني هل فيه حديث بارك الله فيك؟ طيب، الأخ يسأل يقول هل هناك حديث ورد في نهي المرأة عن لبس السروال القصير تحت ثيابها؟ الجواب: لا أعرف حديثا في ذلك إطلاقا، وإنما وردت أحاديث في حث المرأة على لبس السروال، فالنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: رحم الله المتسرولات، وذكر أن ذلك كان بسبب سقوط بعض النسوة من على الهودج الذي تركبه المرأة، فعندما سقطت المرأة كانت متسرولة فلم تنكشف عورتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله المتسرولات. وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بأس بالاستئناس به في حث المرأة على التسرول، خاصة إذا خرجت من بيتها، حتى يعني تتجنب ما ذكر في سبب ورود هذا الحديث، إذا تعرضت لشيء يكون عورتها فيها شيء من الستر. والحمد لله، والله سبحانه وتعالى أعلم.